وكارف كل حضن في الكون بس حب ما كنا حبنا كاره كل حضن بالكون بس حضنا كل حبنا حبنا ويش قد لك مشتاق ومستقدر على الحظ بالي كان كل حضن بالكون بس حضنا كل حبنا